Book 2 21 21 21 Percakapan kecil 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 Dari mana asal Anda? Min aina ant? Min aina ant? Dari Basel. Ana min Basel. Ana min Basel. Basel terletak di Swiss. Basel fi Swissra. Basel fi Swissra. Bolehkah saya memperkenalkan Anda dengan Bapak Müller? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Dia adalah orang asing. هو أجنبي. هو أجنبي. Dia berbicara beberapa bahasa. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Apakah ini pertama kalinya Anda kemari? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Tidak, saya pernah kemari tahun kemarin. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Tapi hanya satu minggu. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Apakah Anda suka di sini? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Sangat suka. Orang-orangnya ramah. جدا. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. Dan saya suka pemandangannya juga. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Apa pekerjaan Anda? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Saya penerjemah. أنا مترجم. أنا مترجم. Saya menerjemahkan buku-buku. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. Anda kemari sendiri? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ Tidak. Istri saya juga ada di sini. Tidak, suami saya juga ada di sini. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. لا, زوجتي, زوجي هنا أيضا. Dan di sana itu kedua anak kami. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.